مولين هو يتسال هو يمعنو هو يولين هو يتسال هو يمعنو نفهم وريحة الزيت جحدنا يا نفهم وريحة الزيت جحدنا يا نفهم وريحة الزيت جحدنا ربط البراط مزني مكوة يا ربط البراط مزني مكوة يا كاد لحمة يحرق أغولي نسير فانا كاد لحمة يحرق أغولي نسير فانا أنا غيس فرح زندي وغيس فرح اليتيم أنا غيس فرح زندي وغيس فرح اليتيم هو يا مولينو هو يا تسانو زاد غليقة كل غار المالا زاد غليقة كل غار المالا حريه بليانيك يخفن صغل خطارة حريه بليانيك يخفن صغل خطارة صدير صمدي الجيب بنزارتني سكوتا سول ارضم دي الجيب بنزارتني سكوتا ورياف ورياف ورياف البراد ورتايكي نذايا هو يا ولينو هو يا تسانو هو يا يمعنو I'm gonna make you mine.